خرجناه بدليل العقل او لم نقل الامر سهل. يعني هم متفقون على ان الله جل وعلا وصفاته لا يدخل في عموم الله خالق كل شيء. لكن هل هذا من باب التخصيص او ليس من باب التخصيص؟ محل خلاف، والامر سهل جدا. التخصيص بالحس، يعني الامور المحسوسه المشاهده قد تدلنا على مراد المتكلم، وانه لم يرد بلفظه ما يدل عليه في اصل اللغه. مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربه، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء اتت عليه، ما هي مرت عليه، الا جعلته كالرميم. قالوا انها لم تدمر الجبال ولم تدمر المساكن التي كانوا يسكنون فيها، وانما اتلفتهم هم وذراريهم وحرثهم واموالهم فقط، بدليل قوله تعالى في ايه اخرى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، من المساكن بقيت. فهذا يقولون دليل حسي، الحس دل على انها ما دمرت الجبال، فالجبال خصصت بالحس بالمشاهده، فالسامع حينما يسمع كلام المتكلم يعرف انه يعني وكان في اصل اللغه عاما قد يخرج بعض الافراد بالحس، يقول بالمشاهده بالحس، يعني اعرف انه ما قصد هذا اصلا، لان الاخراج هنا ليس معناه انه كان يقصده ونحن قلنا لا لا تقصد هذا، وانما هو ما قصده اصلا. نعم. ثم قال منطوق الكتاب والسنه، يعني الكتاب يكون مخصصا والسنه تكون مخصصه، وهذا له عده اقسام، يعني الكتاب يخصص بالكتاب ويخصص بالسنه، والسنه تخصص بالسنه وتخصص بالكتاب، وامثلتها كثيره موجوده، يمكن نذكر مثالا لكل واحد منها على سبيل الاجمال. يعني تخصيص الكتاب بالكتاب، مثلا تخصيص الكتاب بالكتاب في مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، معناه ان كل مطلقه تنتظر الى ان تحيض ثلاث حيض ثم بعد هذا تتزوج. لكن قال فيما بعد، قالوا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن، لا غير هذا، أجلهن أن يضعن حملهن. طيب هذا سليم أيضا، هذا يخرج، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل بمقتضى هذه الآية، بمقتضى هذه الآية عدتها وضع الحمل. بينما الآية الأولى لو أخذت على ظاهرها كل مطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا لا بد أن تنتظر ثلاث حيض، لكن الآية هذه دلت على أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا مخصص لعموم الآية، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة هذا كثير جدا، يعني تخصيص الكتاب بالسنة كثير جدا، السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، ظاهره أن كل من يسرق تبقى يده، لكن وجد في السنة ما يدل على أن الذي يسرق الشيء اليسير أقل من ربع دينار لا تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. فهذا يعني دليل على أنه أخرج من العموم بعض أفراده، هذا تخصيص. وأنه جل وعلا حينما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما أراد من سرق الشيء اليسير التافه الذي هو أقل من ربع دمى. ثم يأتي أيضا تخصيص السنة، وهو كثير، تخصيص السنة بالسنة وهو كثير، وتخصيص السنة بالكتاب هذا هو الذي يعني فيه قلة. وحتى أن بعض العلماء قال السنة كيف تخصص بالكتاب؟ السنة هي المبينة للكتاب وليس الكتاب مبينا للسنة. ولكنهم يعني وجد أمثلة عامة في السنة وجاءت مخصصة في، جاء تخصيصها في القرآن. لكن في الغالب أنه إذا جاء تخصيصها في القرآن أيضا يأتي تخصيصها في السنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. لفظ الناس هنا عام، لو أخذ هذا الحديث على ظاهره لدخل فيه أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب استثناهم الله جل وعلا بنص صريح، فاستثناهم القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بالحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستثنى أهل الكتاب حين يعطون الجزية، فهذا دليل على أن العام الذي ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص بهذه الآية، فيخرج منه أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية. مفهومهما أيضا قال الكتاب والسنة يخطفان، قال أيضا المفهوم، مفهوم الكتاب مفهوم السنة يمكن أن يكون مخصصا، كما في حديث في الغنم السائمة زكاة، السائمة زكاة، فقالوا يفهم من تقييد الغنم بالسائمة هنا أن المألوفة لا زكاة فيها، فيكون المفهوم هنا خصص المنطوق، على خلاف كبير بين العلماء في هذا، هل المفهوم يمكن يخصص المنطوق أو لا يخصصه. كذلك حديث إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه، فلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام، وحديث القلتين مفهومه أن الذي لا ينجس هو الكثير البالغ قلتين، أما ما نقص عن القلتين فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. طبعا على خلاف بين العلماء في هذا، هل هو مخصص أو غير مخصص، بل هم مختلفون في أصل المفهوم هل هو حجة أو غير حجة. والمفهوم سيأتي، يعني المفهوم المقصود به هنا مفهوم المخالفة، المقصود بالمفهوم الذي يخصص به هنا هو مفهوم المخالفة، ولعله سيأتي الكلام فيه. قال ويخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما روت عائشة فعله أنه كان يأمرها إذا كانت حائضا أن تبتزر ثم يجامعها، إذا كانت حائضا أن تبتزر. قالوا هذا يخصص عموم النهي عن قربان النساء في الحيض، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، فقول لا تقربوهن هنا اللفظ عام لأنه نفي تسلط على فعل، وقد اخترنا أن الفعل المنفي يكون عاما، يعني لا يكن منكم قربان للنساء. ثم لما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتجر فيضاجعها، عرفنا أن المقصود بالقربان هنا الوقف في محل الحيض، هذا هو المنهي عنه، فأصبح تخصيصا بالفعل. وكذلك بالإطهار، الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أهل المدينة على عدم إخراج زكاة الخضروات، كانوا يزرعون الكساح، يزرعون البطيخ، ما كانوا يخرجون منه زكاة، فأقرهم على ذلك. هذا الإخراج يخصص عموم الآيات والأحاديث الواردة في زكاة الخارج من الأرض. قال وكذلك التخصيص بالإجماع، الإجماع يكون مخصصا. كيف يكون الإجماع مخصصا؟ ضرب له بعض الأمثلة، قالوا أجمعوا على أن حد العبد إذا زنى 50 جلدة فيكون هذا مخصصا لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فالعبد تدخل في عموم لفظ الزاني، ومع هذا أجمعوا على خروجه إن صح الإجماع. وهذا المثال نفسه مثلوا به للتخصيص بالقياس، للتخصيص بالقياس، فإنهم قاسوا العبد على الأمة، قالت الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد لم يقل فيه شيء، وآية الزانية والزاني قد تشمله، لكنهم قاسوا العبد على الأمة وقالوا العبد حده 50 جلدة وأخرجوه من عموم قوله تعالى الزاني الذي حكم عليه بأنه 100 جلدة، أخرجوه من هذا العموم بالقياس. فهو في الأصل تخصيصا بالقياس، ثم عادوا واتفقوا عليه، تمثل به بعضهم للتخصيص بالقياس والتخصيص بالإجماع. ويمكن التمثيل للتخصيص بالإجماع بمثال غير هذا، في باب الفرائض، فإن كان له إخوة فلأمه السدس مثلا، وفي باب وذكر أيضا في عن الإخوة في ميراث الإخوة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فالأخ أو الأخت هنا لو أخذ على إطلاقها لشمل الأخ لأم والأخت لأم، ولكنهم أجمعوا على أنه في الأخ لأب والأخت لأب، لأنها في الأخ لأم والأخت لأم وليس في الأخ لأب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فالأخ هنا أو الأخت يعني لأم، هو الذي يكون لكل واحد منهما السدس. وأما الأخ الشقيق والأخ لأب فهذا من العصبة، هذا من العصبة فيخرج. ليس المقصود بالأخ هنا الأخ الشقيق ولا الأخ لأب، وإنما المقصود به الإخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم. فهذا الإجماع، لولا الإجماع ربما يقول قائل، يعني لولا الإجماع ربما يقول قائل كيف تقول إن الأخ والأخت هما عصبة مع بعضهما يأخذون جميع المال، مع أن الله يقول فإن كان رجل يورث كلالة أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني عد فروضهم السدس، فأنتم تعدونهم من أهل الـ لكن الإجماع قائم على ذلك. وفي دلالات أخرى ليس فقط هو الإجماع، والإجماع غالبا إنما يكون بناء على أدلة، يعني لا يكاد يصح إجماع إلا بناء على دليل. بقي شيء منها، قال كل هذه تخصص الكتاب والسنة، قال القياس على خلاف فيه. نعم القياس اختلف فيه هل يخصص او لا يخصص، والقول الراجح فيه انه يخصص اذا كان القياس جليا، ان القياس يخصص عموم القرآن اذا كان جليا، والقياس الجلي هو اما ان يكون منصوصا على علته واما ان يكون لا فرق بين الفرع والاصل. ونكتفي الان بهذا القدر، وهو ان شاء الله قدر كافي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.